شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. صدق الله العظيم. صدق الله التواب الرحيم. صدق الله الذي جعل القرآن نورا مبينا وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحان القائم بنفسه الواحد بجلاله وقدسه العالم بأحوال جنه وإنسه. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي القوة والجبروت. سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان من نور النور فشعشع وأجرى الماء فأنبع وسن الدين وشرع. سبحانه لا إله معه ولا ند له. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد ببلوغ رمضان، ولك الحمد بختم القرآن. حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وسائرنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا شفاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى وسمع ووعى وصام فاتقى وقام فارتقى وسبقت لهم منك الحسنى. ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا طيبا نكتفي به. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم اجعل خير أعمارنا أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا صالحا إلا ثبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا مسحورا إلا بقدرتك فككته ولا معيونا أو مسحورا إلا بقدرتك فككته. اللهم إنا نسألك من كان معنا في هذا الجمع مسحورا فأبطل سحره فأبطل سحره فأبطل سحره. اللهم أطلق قيده اللهم أطلق قيده يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم ارفع اللهم ارفع الضر عن المسحورين والمعيونين والمحسودين. اللهم ارفع عنهم ما بهم وعليك بمن ظلمهم وعليك بمن سحرهم. اللهم انتقم لهم منك اللهم انتقم له منهم اللهم انتقم لهم منهم شر انتقام بحولك وقوتك يا قادر يا سلام. اللهم يا ربنا يا من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطعها. ربنا ومولانا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطاهرنا ببابك فلا تحرمنا من جوارك فلا تحرمنا من جنابك. إن أبعدتنا فمن ذا يقربنا وإن طردتنا فمن ذا الذي يقبلنا. يا ربنا يا ربنا لا يهلك في هذا الشهر إلا هالك ولا يحرم خيرك ورحمتك إلا محروم. يا الله نعوذ بك من الخذلان نعوذ بك من الخذلان نعوذ بك من أن تكلنا إلى أنفسنا. يا ربنا ويا مولانا صمنا لك لترضى قمنا لك لترضى قمنا لك لترضى عجلنا إليك ربنا لترضى. يا الله يا الله لا تعذبنا وأنت رجاؤنا لا تعذبنا وأنت أملنا لا تعذبنا وأنت خالقنا لا تعذبنا وأنت أملنا. يا الله سبحانك لا يحجب أحد فضلك سبحانك لا يمنع أحد رحمتك. يا ربنا يا ربنا أتيناك بجمعنا بذنوبنا بتقصيرنا معترفين متوسلين خاضعين ذليلين وببابك واقفين وببابك واقفين وبرحمتك طامعين ولجناتك راجين ومن عذابك خائفين ومن نارك مشفقين يا ربنا يا ربنا ويا خالقنا اللهم فأمنا من عذابك اللهم فأمنا من خزيك اللهم أمنا من نارك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وإخواننا وأهلينا وأقاربنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك لا تجعل شهرنا يغادر إلا وقد أعتقتنا إلا وقد رحمتنا إلا وقد قبلت منا إلا وقد غفرت ذنوبنا إلا وقد بدلت سيئاتنا حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا تفضلت فعمت أفضالك وتكرمت فتكاثر إحسانك جل جلالك وتقدست أسماؤك سبحانك لا إله إلا أنت قريب في علوك علي في دنوك تسمع دعوة الداعين وتجيب دعوة المضطرين يا عالما بالخفيات يا مطلعا على السرائر والنيات أنت أكرم من أن ترد سائلا أنت أعظم من أن ترد طالبا يا ربنا إن عظمت ذنوبنا فعفوك أعظم وإن كثرت خطايانا فحلمك أكرم وأكثر يا ربنا إنا نعترف بتقصيرنا لكننا نوحدك ونؤمن بك ونحبك ونحب رسولك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بهوى ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونحب رسولك ونحب دينك يا الله يا الله لا تجعلنا أشقى خلقك بك يا الله اجعلنا من المرحومين من عبادك يا الله اجعلنا من عتقاء نارك يا الله اجعلنا ممن حرمت عليهم عذابك يا الله وأعطيتهم أمانك وأوجبت لهم جوارك وكتبت لهم جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ظفر منك بالهدايا ونال منك العطايا وجنبتهم البلاء والرزايا إلهنا يا ربنا يا الله نسألك في هذا الثلث الأخير في هذه الليلة ولا نعلم إن كانت الأخيرة ولا نعلم ندرك منها عامنا القادم أو لا يا الله كم قضيت فيها من الحوائج كم فرجت فيها من الهموم يا ربنا أتينا إلى رياض كرمك يا ربنا وساحة عطائك أتيناك بالفقر يا ذا الغنى أتيناك بالذل يا ذا العز يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا ربنا ويا خالقنا أحلل علينا رضوانك وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة اجعلنا من أهل الحوض والشفاعة وآمن فزعنا يوم الصاخة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فارق الحب يا فالق الحب والنوى، يا منشئ الأجساد بعد الموت والفناء، يا كافي المتوكلين عليه، يا أنيس المنقطعين إليه. إلهنا وربنا، كان لنا أحباب صاموا وقاموا معنا وأكلوا وشربوا معنا ورحلوا وما استأذنونا، وها هم اليوم بجوارك، وها هم اليوم عندك، انقطع رجاؤهم قطع رجاؤهم إلا منك، وخارت قواهم إلا بك، وخابت ظنونهم إلا فيك، وخابت ظنونهم إلا فيك، وضعف اعتمادهم إلا عليك. نسألك في هذه الساعة أن تنزل على قبورهم رحمة من رحماتك، نسألك في هذه الساعة أن تنزل على قبورهم شآبيب الرحمات تؤنس بها وحشتهم. ربنا إنا نخاف عليهم وإنا وجلون من آمالهم، يا الله آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم آنس وحشتهم. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك تنير بها قبورهم وتعفو بها عنهم، يا كريم يا حليم يا غفور يا رحيم. اللهم خص منهم والدينا، اللهم خص منهم والدينا، اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، آنس وحشتنا في القبور، آمنا يوم البعث والنشور. يا الله يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحمتك. يا الله يا أمان الخائفين، يا من عند رجاء المنقطعين، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله، جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله، جئنا ببابك منكسرين فاجبر كسرنا يا الله، فررنا إليك خائفين فآمنا يا الله، آمنا يا ربنا من عذابك، آمنا من غضبك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جد علينا بجزيل النعماء، واسعدنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، واحطنا بعنايتك في الصباح والمساء، وبلطفك في السراء والضراء. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويقنع بعطائك ويرضى بقضائك ويخشاك حق خشيتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم، اللهم واحفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم واجعلهن طاهرات عفيفات هاديات مهديات لربهن طائعات ولسنة نبيك متبعات وبالصحابيات مقتديات، اللهم وخص منهن الحاضرات. اللهم رحماك رحماك باليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج همومهم، اللهم واصلح أحوالهم، واكفهم شرارهم، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا أمننا، احفظ علينا رخاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم واغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا، اللهم أطل بقاءها، اللهم وبارك لها في مالها وفي ولدها. اللهم إنهم قد أحسنوا لعبادك وهيئوا لهم الطاعة، اللهم فأحسن إليهم، اللهم فأحسن إليهم واشملهم برحمتك يا كريم. وكل من سعى وبذل ونظم واحتسب وتطوع واجتهد، اللهم اخلف عليهم في أهلهم وأموالهم وبارك لهم فيها يا كريم. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا فضلها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا عتقها، اللهم لا تحرمنا ألطافك فيها، اللهم لا تحرمنا خيرك فيها، اللهم اجعلنا بها من الفائزين، اللهم اجعلنا بها من الفائزين، اللهم أغنمنا إياها يا كريم يا رحيم يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، هذا شهرك الكريم قد رحل، ونحن على خوف ووجل، أشغلتنا الدنيا عنك، لم نعبدك حق عبادتك، لم نقدرك حق قدرك، هذه عبادتنا بين يديك، طاعات كلها سهو وغفلات. إلهنا إلهنا، نتوجه بين يديك، نتوجه إليك ونحن نحسن الظن فيك. يا ربنا يا ربنا، اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، اجعلنا ممن تقبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم واختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم إن لم تكن أعتقتنا في سالف الليالي، ولم يبلغنا عملك، ولم يؤهلنا إلى أن نعتق من نارك، اللهم فعاملنا الليلة برحمتك، اللهم فعاملنا الليلة بكرمك، اللهم فأعتقنا الليلة جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.